إذا أراد المسلم أن يصلي النوافل في السفر وفي السيارة أو في الطائرة، فكيف يصلي؟ كيف يركع ويسجد؟ هل يؤمي برأسه للركوع والسجود أم كيف تكون حالته؟ يؤدي هذه العبادات بالقدر الذي لا يشق عليه، فيومئ للركوع ثم يومئ للسجود إيماء أخفض من إيمائه للركوع حتى ولو لم يكن متجها للقبلة، لأن النوافل لا يشترط أن يكون الراكب متجها للقبلة فيها، إن تيسر الاستقبال فهو أهم، وإذا لم يتيسر صحت ولو لغير القبلة. وكذلك في السيارة، وما قدر عليه مما يعد في حال الساعة يفعله، وما لم يقدر عليه ينتقل إلى ما دونه والله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.